الرؤيا فصل 18. وبعد ده أنا شف ملك آخر نازل من السماء وعنده قدرة شديدة، وهو براري وعنده نور مجيد لحد ضاوى كل الأرض، وهو آط وقال: وقعت خلاص مدينة بابل الكبيرة، خربت خلاص، ما عندها سكان إلا الشواطين بس، وأي شيطان يدل يسكن فوقها، وأي طير ما طاهر ومكروه يدل يسكن فوقها. وده بقى عشان أول كل الأمم شربوا الخمر اللي هي أمتتهم، والخمر ده يمثل شهوتها الفاسدة، وملوك الأرض زنوا معاها، وتجار الدنيا لقوا مال كتير بالهين من شهوتها الكتيرة الما عندها حد. وفي المكان ده سميت حس آخر جاي من السماء قال: يلا يا شعبي أمركم منها، ما تشاركوها في الزنوفة، وما تشاركوها في الوباء اللي يجي فوقها كلها، أمركم عشان زنوفها بقوا كثيرين بالحين مثل دنقوس الزادوا ليا الوساخة لحد لعقة السماء، وخلاص الله عاقبها بظلمها، خليه يسوي لها مثل هي سوتها للناس، خليه يكف فوقها مرتين الشيء اللي هي سوتها، وأملوا كاسها بالشراب المسكر مرتين من الشراب اللي هي أنطتها للناس، أول شهوتها وفشارها شداد بالحين، وهسها أنطوها عذاب وحزن شديد مثل ده، أيوة عشان هي تقول في قلبها: داهوني أنا الملكة، أنا ما نبقى أرملة وأبدا ما نازن، عشان ده في يوم واحد بس كل المصايب يضربوها من الوباء والحزن والجوع، والنار تأكلها عشان ربنا الله اللي حاسبها هو قادر. وملوك الأرض أزنوا معاها وشاركوها في شهوتها يشيفوا الدخان اللي يطلع من النار التأكلها، وهم من يهزنوا ويبكوا لها، والخوف يدخل لهم بسبب العذاب الجفوقها، ويقعدوا بعيد منها ويقولوا: هاي يا المدينة الكبيرة، يا بابل المدينة القادرة، في الساعة واحدة بس الإخاب نزل فكي. وتجار في كل الأرض يبكوا ويحزنوا لها عشان ما في نادم اليشري بتان بضائتهم، وبضائتهم هي الذهب والفضة والفاروس واللؤلؤ وقماش الكتان الأديل والقماش اللون قردي والحرير والقماش الأحمر تشو، وأي شيء من الدخان وأي شيء من العاج ومن الحطب السمه ومن النحاس والحديد والحجر الجميل اللي يبنوا بي قصور الملوك، والقرفة والبخور والصبر واللبان والخمر والدهن والدقيق والقمح والبقر والغنم والخيل وأربات هن الخيل والعبيد، أيوة الإنسان كله يساوقوه. والتجار بقولوا: ودر لك خلاص كل شيء الحلو الأول دورتي بكل قلبك، وكل شيء من الحلا وكل شيء البراري ودر لك خلاص، وأبدا فتان ما تلقيه. والتجار أساوقوا البضاعة دي ولقوا منها مال كتير، يخافوا بسبب العذاب أجفوكها، ويقعدوا بعيد منها ويحزنوا ويبكوا بهس عالي ويقولوا: هاي المدينة الكبيرة الأول ناسا لابسين كتان سمح وقماش لون قردي وأحمر تشو، وزينة كثيرة من الذهب والفاروس واللؤلؤ، في ساعة واحدة بس كل المال ده دمره، وأي سيد سفينة وركابها وخدامينا وأي نادم اليكسب رزق من السفر بالبحر قعد بعيد من المدينة، وشاف الدخان اليطلع من النار تأكلها، وآقوا وقالوا: وين المدينة الكبيرة؟ مثل المدينة دي؟ وصب تراب في رؤسانهم من الهزن وبكوا بهز آلي وقالوا: هاي المدينة الكبيرة ودرت، أول أي نادم اللي عنده سفينة في البحر المالي بقى غني بماله، وفي ساعة واحدة بس المدينة دمروها. يا سكان السماوات أفرحوا من دمرها، يا الرسول والأنبياء والصالحين أفرحوا عشان الله قتل لكم شريعة وأخباها خلاص. وفي المكان ده ملك قادر قل لي حجر مثل مرحاكة كبيرة وزقل في أسط البحر وقال: بقدرة مثل دي بس مدينة بابل الكبيرة يرموها وتبقى ما فيها. يا بابل هسه الجندية والفنان والسفارة والبرونجي أبدا ما ينصموا فوكي بطان، وما في أي وسطى أنا أي خدمة يلقي فوكي بطان، وحركات التهونة أبدا ما تسمي فوكي بطان، والديانة فانوس أبدا ما ينشاف في اللبكي بطان، وإسا الأريس وإسا الأروس أبدا ما ينصموا فوكي بطان. يبقى مثل ده عشان تجاركي بيكو خبرات الأرض وخشوا كل الأمم بيسيرك، وألقى في المدينة دي دم الأنبياء وصالحين، وما هي دام عن أي نادم المقتول في كل الأرض.